الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به كتاب مقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه، وصلنا إلى آخر الصفحة 21، وبعد أن قال: وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف. انتهينا عند هذه النقطة، صحيح؟ نعم. طيب، قال: باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف، وأنه لا يجوز الخروج عنهم إذا اختلف الصحابة في مسألة. قال كلام مهم جدا. أول ما قرأت الخطيب البغدادي الفقيه والمتفقه هذا الكلام فأتى بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة. فقال الباب: القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف، مش من الإجماع بس، وكذلك الخلاف. يعني إيه؟ انتبه. لذلك لما وقفت على هذا الباب من سنين عدة طبعا، قال: وأنه لا يجوز الخروج عنهم. الخروج عن إيه؟ عن الإجماع بس ولا والخلاف برضو؟ نعم، والخلاف. طب القاعدة: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، سيأتي. وأنه لا يجوز الخروج عنهم. فقال: إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه، يعني انقرض العصر، عصر الصحابة، وماتوا جميعا أهل الحل والعقد، علماء الصحابة ماتوا جميعا الذين هم أهل الحل والعقد، لأن الإجماع يكون من كل أفراد أهل العلم، من الذين يجمع عليهم في مسألة على قولين انقرض العصر عليه ومات كل من أجمع عليه، لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين. مسألة الإجماع ما فيهاش خلاف. هنا قال: لم يجز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين. الصحابة اختلفوا على قولين أو على ثلاثة أقوال، تمام، اتفقوا على أحد القولين، فإن فعلوا ذلك لم يترك خلاف الصحابة. يعني كما اجتمعوا على مسألة نجتمع معهم، ولو اختلفوا في مسألة نجتمع على اختلافهم، ولا نأتي باختلاف ثالث على الاختلاف الثاني، أو اختلاف الرابع على اختلاف الثالث، تمام؟ إزاي الكلام ده؟ قال: والدليل عليه أن الصحابة أجمعت على أن جواز الأخذ بكل أحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجد ذلك وكان خرقا للإجماع. سبحان ربي العظيم. فانظر إلى الدقة، وهذا كلام الإمام أحمد في مسائله، فانظر إلى الدقة. اتفقوا على الإجماع، على حل هذا أو حرمة هذا، واختلفوا على مسألة في ثلاثة أقوال. فقال: كونهم اختلفوا على ثلاثة أقوال لا على أربعة أقوال، ومات جميع الصحابة على الثلاثة أقوال، فهذا اجتماع على أنه لا يخرج الخلاف عن هذا، فمن خرج عن هذا فقد خالف الإجماع. فانظر إلى الكلام. قال: وعلى بطلان ما عدا ذلك، فصار التابعون إلى القول بتحريم أحدهما لم يجد ذلك وكان خرقا للإجماع. وهذا بمثابة لو اختلف الصحابة بمسألة على قولين وانقرض العصر عليه، وإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث، لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواه، فكما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول، لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين. هذه مسألة خلافية، ولكن القول الذي قاله الإمام أحمد والخطيب البغدادي هو الراجح في هذه المسألة، لأنهم أهل العلم وهم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وأول ورثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهنا اختلفوا فلا يجوز الابتداع. تقول قال ابن عباس في عهد عمر بعد موت النبي، أولا الإجماع يكون بعد موت النبي، لا إجماع مع النبي، النبي ينزل بالوحي، السنن والقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، القرآن وحي والسنة وحي. فلما حدث في عهد عمر ومات عمر، كما بينت أسر بن مسعود بن عباس أنه نفى العول وقال لا تعول فريضة، وهي زيادة السهام، زيادة المال، قلة المال التركة وزيادة السهام، فهناك نقص في المال وزيادة في السهام في الحق يعني في الفرض. فهنا لم يمت بعض الصحابة، فكان على عهد عمر بن الخطاب وكأنهم اجتمعوا، ولكن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس دعا له النبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان عالما في صباه، وكان يأتي به عمر بن الخطاب في خلافته ويجلسه مع كبار العلماء من الصحابة، وبعد أن يسمع كلام الصحابة يقول له ما تقول يا ابن عباس. فلذلك خالف ابن عباس بعد موت عمر، فقالوا له لما لم تقل لعمر كذا، قال هبته، كان رجلا قويا فهابه يعني، فتحرج أن يقول بقوله، فقال بقوله بعد موت عمر. فالمهم هنا المسألة، ابن عباس ما زال حيا ولم ينقرض العصر بعد، فهذا معنى الكلام، وهذا كلام من أهم ما يكون. فلذلك قلنا الأصل في أصول الفقه إذا اختلف الصحابة المرجعية إلى الكتاب والسنة، المسألة ما فيهاش إجماع، فيرجع إلى الكتاب والسنة ولا يخرج عن هذا، يعني يرجع إلى الكتاب والسنة في إيه؟ مثلا قول ابن مسعود وقول ابن عباس وقول علي، الثلاثة لهم أقوال، أي الأقوال أقرب إلى الكتاب والسنة يؤخذ به، سواء قول علي أو ابن مسعود أو غيره. تمام. طيب، ثم روى بسنده عن عمر بن عبد العزيز قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، وهذا الحديث ذكرناه في هذا الكتاب آنفا وقد مر شرحه، قلت وقد مر آنفا. وعن إسحاق بن إسرائيل قال سمعت سفيان يقول إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده، من سن رسول صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، فقال هنا سمعت سفيان يقول إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده. هذا الأثر العظيم يعني ذكره مرة أخرى، هذا الأثر وقول سفيان إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده، دليل منه على تأكيد ما قاله من عدم الخروج عن إجماعهم في الخلاف على قولين أو ثلاثة أقوال، فقال إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده، واجعلنا للمتقين إماما، فلا يكون الرجل إماما من أهل السنة حتى قبل أن يؤتم به هو أتم بمن قبله من السلف الصالح، فعند ائتمامه بما كان عند السلف الصالح جعلوه إماما لأنه كان على هديهم، على هدي النبي، على هدي الخلفاء الراشدين، على هدي الصحابة، على التابعين وتابعي التابعين، ممن كان على هدي مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، هذا هو المعنى. فقال إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده. هنا حتى لا يختلط عليكم الأمر، كتاب الذي كتبته من أكثر من 13 سنة قول الإمام أحمد لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد، في مسائل التي لم يتكلم فيها الصحابة، دي مسألة لا تدخل في مسألة الخلاف، الإجماع على الخلاف، هذه مسألة لم يتكلم فيها الصحابة، ولكن في النوازل نوازل جديدة لم تحدث أيام الصحابة ولا النبي ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا حتى في عهد الشيخ سالم تيمية وغيره، واخد بالك؟ فهنا هذا الكتاب كتبته لبيان شيء ما، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، هذا قول مشهور جدا عن إمام أحمد بن حنبل، لا تتكلم في مسألة لم يتكلم فيها من السلف من الأئمة، الإمام أحمد، إمام مالك، الصحابة، التابعين، لابد أن يكون لك مستند ودليل منهم. فجعلت هذا الكلام مقيدا من خلال علم أصول الفقه، هذا مقيد ليس على الإطلاق. وذكرت كلام الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الإحكام، هو من أقوى الكتب في أصول الفقه على منهج الحديث وأهل السنة والجماعة. فهنا لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ليس بالنطق والفتوى، ولكن بالمنهج والسبيل والطريق، لا سيما في مسائل الاستنباط والفتوى والاستخراج. بمعنى إيه؟ أنت أتيت بقواعد الاستنباط والاستخراج والفتوى من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، أخذت منهجهم وقواعدهم، فأتت مسألة لم يتكلم فيها الصحابة ولكن تكلموا في تقعيد هذه الفتوى، فالقاعدة هي لملمة لشتات الفروع التي تكون معها الأصل، كما ضربت المثال بالكوب، فيها شيء عندنا بيسمى هو شيء يصنع مثله، بيسموها عندنا في مصر اسطمبة، الاسطمبة دي بتبقى قطعة من الحديد مصنوعة شبه الحديد، فتفصل عليها فيأتي عليها الزجاج سائل كأنه زي البركان لما ينزل من الأرض بركان أحمر، بيبقى الإزاز هكذا فيشكل على المهم. فأنت تأخذ القواعد التي تمكنك أن تتكلم بحق ولو لم يقل فيها السلف. لذلك لما كتبت الكتاب قبل أن يقرؤوه، مجرد أن سمعوا الكتاب البعض قلق، يعني إيه اللي أنت بتقوله ده، وده يعني ده من باب بادي الرأي، انظر إلى الكتاب، يعني أقصد أقول يعني المسألة كانت مستغربة، كيف تتكلم إنسان يتكلم في مسألة السلف لم يتكلم، أنت أتيت ببدع. لا، فأنا بيّنت، وبيّنت كلام ابن حزم كلام في غاية القوة. فالشاهد المسألة هنا في مسألة الائتمام بالمنهجية، لأنك قد تأتي بمسألة عليها القواعد الكلية والمقاصد الشرعية والفهم والتدبر الصحيح الكتاب والسنة، مما يجعلك تتكلم كما بيّن أهل العلم، يعني القاعدة التي أجمع نقل عليها الإجماع الإمام ابن قدامة ابن تيمية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. هذه القاعدة مأخوذة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، واخد بالك؟ فهنا بتقاعد، ومن خلال التقعيد والتقعيد بالكتاب والسنة والإجماع. وروى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، قلت في الهامش المتعة في الحج، فمناسك الحج الإفراد والقران والتمتع، وبيّنت كل هذا في دروس مناسك الحج في الحج الماضي، تمام؟ فقال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فأبو بكر وعمر وعثمان نهوا عن المتعة وهم خلفاء راشدون من باب المصلحة، والعلة التي ذكرت في كتب الآثار أن عمر مثلا كان لا يريد أن يأتي المعتمر من بلد أخرى ويتمتع حج وعمرة، فأراد أن يفرد الحج بسفر والعمرة بسفر ليحدث الاعتمار الكثير من كل أنحاء الأمة، فهذا يجعل الناس تذهب بدل أن تذهب مرة واحدة في حجة وعمرة، يذهب مرتين، مرة بدل مرتين. فقال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير ابن عباس يقول تمتع النبي، الحديث البخاري ومسلم، فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. الله، أنا بقول لك النبي قال وتقول أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس أراكم ستهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر، وفي رواية هذا الذي أهلككم، وفي رواية يوشك أن تساقط عليكم السماء، أن تساقط عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقال وفي رواية هذا الذي أهلككم، وقال ما أرى إلا سيعذبكم. فقال عروة هما والله كان أعلم بسنة رسول الله وأتبع لها منك. طبعا ابن عباس كان صبيا صغيرا لم يبلغ بعد، وكان عمر بن الخطاب وأبو بكر، أبو بكر أكبر سنا من رسول الله، تمام. فقال الخطيب البغدادي قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، هذا كلام حق، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قواعد كلية، لذلك لخصت كتاب الفقيه والمتفقه وأشرحه لكم. قال قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة، هذا الكتاب كتبته سنة 2011، فكتاب الفقيه المتفقه لخصته من سنة تقريبا يعني، إلا أنه على أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل، عدم الاغترار بالأئمة من السلف أو الخلف أو المعاصرين أو غير المعاصرين. ما تقولش الشيخ أعلم مني، الله أكبر، ما ينفعش. وبينت وبين كثير من أهل العلم، أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وكذلك كلام للمزني أيضا عند الفقيه والمتفقه في التقليد كما سيأتي في كتاب الفقيه والمتفقه. المسألة مش كده، تكلم المزني كلام في غاية الجودة، وتكلم في مسألة التقليد وأنه ليس من السنة. فقد كان الناس يقولون شيخي أنا أعلم أنه يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول به تقليدا. فقال له المزني وشيخ شيخك أعلم من شيخك فقلد شيخ شيخك، وشيخ شيخ شيخك أعلم من شيخك فقلد شيخ شيخ، هكذا كلام في غاية الجودة. الأمر يرجع تقليد من؟ رسول الله. تقليد من؟ السنة. تقليد من؟ من فسر الأحاديث والآيات، هذا في غاية الجودة. فقال إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله. هذا الكتاب لما كتبته في 2011 فوزع في قرى كثيرة، إخوة كثيرة، فوقف معي في غاية الشدة بعد ما قرأ الكتاب يعني، أو قرأ جزء منه، قال لي يا شيخ أنت كده يعني بتقول لنا ما يعني كلام صعب جدا. قلت له ليه يا ابني؟ قال لي دلوقتي مسائل كنت بتكلم أنا، كل كتبي في علم أصول الفقه تسليف هذا العلم على الكتاب والسنة، وغالب الأصوليين متكلمين. فالمسألة هنا الأمر لابد أن يستقيم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. فبينت لهم المرجعية إلى الكتب التي كذا وكذا وكذا وكذا، وبينت بعض وبينت القواعد في ذلك، أنه لابد أن تقعد قواعد الدين بشكل عام أو قواعد كذلك لا سيما أصول الفقه على الكتاب والسنة، والإجماع. فإن كانت هناك قاعدة في أصول الفقه تخالف الكتاب والسنة الإجماع لا علاقة لنا بها، لأنها ليس لها دليل، نحن نقاعد على الكتاب والسنة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله. فلما بينت في هذا الكتاب منهج أهل السنة والجماعة واستفاد به الكثير ولله الحمد منا، فبينت هذه الأمور حتى يعلم مسألة تسليف قواعد العلم حتى نسير على منهجية الفتوى التي توافق الكتاب والسنة الإجماع. فمسألة التقليد في غاية ليست من الدين، التقليد ليس من الدين، الدين قال الله قال الرسول. وروى الخطيب أيضا في الفقيه والمتفقه، جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة، فجاوب له مالك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجل أرأيت إن كان كذا؟ الله أكبر. فقال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنا بقول لك قال رسول الله وأنت بتسأل إمام مالك إمام دار الهجرة، إيه رأيك لو عملت حاجة تانية؟ لا إله إلا الله، يعني سائل مستفز يعني. أرأيت إن كان كذا؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قلت ذكر الخطيب هذه الآثار تحت باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها. ما المسألة هنا؟ أهل العلم من السلف الصالحين ومن بعدهم إلى يوم الدين أرادوا أن تكون المرجعية إلى الآثار، ولو كلمك في المسألة رجل عربيد المرجعية إلى الكتاب والسنة. قد يتكلم أحد في الدين وهو ليس من أهل السنة ابتداء، مبتدع وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن تكلم في مسألة وأجاد التحقيق فيها، فأنت تقول على فلان هذا مبتدع وليس من أهل السنة، فأتى رجل بكلام هذا الرجل قال فيه الحق، فالمسألة هنا بتبقى محيرة. فلابد القضية هنا المعول على الدليل، المعول على الدليل، هذا الذي قال به تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها بالكلية. طبعا الأصل أن يؤخذ العلم من أهل السنة، ولكن أقول لو حدث وجادلك إنسان وقال لك في مسألة فقلت له هذا الشيخ ليس من أهل السنة، فقال الشيخ قال كذا وكذا وكذا، أعلمك كيف ترد. فالمسألة هنا المرجعية إلى الكتاب والسنة والإجماع، هذا هو الأصل حتى لو كان هذا الرجل مبتدعا، ولكن المسألة هنا يعلم من أهل السنة ومن ليس من أهل السنة. وكذلك روى الخطيب البغدادي تحت هذا الباب عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع، وإن أفضل ما تمسكنا بالأثر. وفي رواية اللالكائي إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، وهنا قال وإن أفضل ما تمسكنا بالأثر، وفي الرواية ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ورواية اللالكائي أقوى ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. لذلك وإن أفضل أفعل تفضيل، هذا حسن وهذا حسن، لكن هذا هنا ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، لذلك ذكرتها زيادة في الكلام ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، رواها اللالكائي ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. يبقى إذن الضلال كل الضلال إن حتى عن الكتاب والسنة والإجماع وآثار السلف الكرام، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، فلا بد من اتباع الآثار، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأيضا روى سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب يعني أن سعيد بن المسيب نظر إلى رجل يصلي بعد النداء من صلاة الصبح فأكثر الصلاة، فحصبه رماه بالحصى، فقال ثم قال: إذا لم يكن أحدكم يسأل يعلم، إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل، إذا لم يكن أحدكم يعلم فليسأل، إنه لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين. فانصرف الرجل، يعني خلص صلاته وسلم، فقال: يا أبا محمد، أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ يعني ده كلام اللي أنت بتقوله ده ما ينفعش الكلام ده؟ يا أبا محمد، أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ أنا بصلي مش بزني ولا بسرق ولا بغتبي الناس. فقال: أخشى. قال: بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. شوف الفهم، بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. صلاة اللي أنت بتصليها دي في أوقات منهي في عن الصلاة، حديث عقبة بن عامر، حديث مسلم وأكثر من حديث: بل أخشى أن يعذبك الله بترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم جوز، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، حتى في وقت شروق الشمس، حتى في وقت المنهي عنه. في حديث سنة الترمذي، وقال حسن صحيح: صلى رجل مع النبي ركعتين بعد صلاة الفجر، فقال: الصبح أربع. قال: يا رسول الله، لم أصلي ركعتي الفجر فصليتهما الآن. فسكت. هذا إقرار من النبي، وهذه سنة تقريرية. فهنا صلى وأكثر أكثر من الصلاة. فقال: يا أبا محمد، أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ نعم. قال: بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. الذي تفعله هذا ترك للسنة. فلذلك أقول لك: عليك بالهدوء مع العوام. هو يتعبد إلى الله ويبكي في مثلا في القنوت، وهتيجي تقول له القنوت صفحة، يمسكك هيبهدلك. شايف الإمام قاعد يعيط، هو قاعد يعيط والدنيا زي الفل ومبسوطين جدا، يقول لي: أنت مبتدع وإمامك مبتدع، مش هيتقبل كلام خالص يعني. فالمسألة عايزة وعي. وفي تدرج في الدعوة وفي التكلم، فلازم قبل ما تجيش تخش عليه فجأة وتخضه، ما ينفعش. كلموا الناس بما تعي عقولهم. الإنسان الذي يتكلم بأمر صحيح بدون تمهيد الناس يكذب الله ورسوله. فعلا هذا قاله علي بن أبي طالب. فالمسألة هنا لابد من الفهم والبيان. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة عن الإمام الأوزاعي أنه قال: ندور مع السنة حيث دارت. هو ما فيش غير السنة. ندور مع السنة حيث دارت، ما فيش رأي، ندور مع السنة حيث دارت. وقال ابن عبد البر في جامعه عن سفيان الثوري: إنما الدين الأثر، إنما الدين الأثر والأثار، فليس هناك كلام. وزدت كلاما آخر لأبي نعيم في حلة الأولياء، سئل الشعبي عن مسألة، هذا الكلام زيادة يعني، عن مسألة فقال فيها، قال فيها عمر بن الخطاب كذا، وقال علي بن أبي طالب كذا، فقال للشعبي: ما ترى؟ إيه رأيك أنت؟ والشعبي إمام حافظ وفقيه وعالم الأمة تابعي جليل، قال: ما تصنع برأيي بعد قولهما عمر وعلي؟ إذا أخبرتك برأيي فبول عليه. يا خبر أبيض. وفي رواية: فألقه في الحش، في المكان اللي بنتغوط فيه، فألقه في الحش، كلامي ألقه في الحش، ما تفعل برأيي؟ فقال: إذا أخبرتك برأيي فبول عليه. وفي رواية: فألقه فبول عليه. شوف الكلام، هذا إمام يقول على نفسه كذا. هذا الإمام الذي قال على نفسه كذا، هذا الذي اتم به وكان إماما لنا ولمن بعده. هذا هو، لا شهرة ولا منصب ولا كذا ولا ولا ولا ولا ولا. انتبهوا انتبهوا. وروى في الحلية عن سفيان الثوري، وهذا الأثر بينته في كتابي نظرة مقاصدية وانتهى شرحه. إنما العلم عندنا الرخص عن الثقة، فأما التجديد فكل الناس يحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.